خطبة الجمعة وأحكام الخطيب. حكمها: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، واستدلوا بما يأتي: واحد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والذكر في الآية الخطبة لأمرين: ألف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فسمى الخطبة ذكرا وعليه. فإذا كان السعي الخطبة واجبا ووسيلة فيلزم منه وجوب الخطبة والغاية. باء، أن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء، وبالتواتر القطعي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن خطبا، فعلم أن السعي إلى الخطبة واجب. اثنان، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة في كل جمعة ولم يصليها مرة بدونها. ثلاثة، تحريم الكلام حين الخطبة ووجوب الاستماع للخطبة. فإن قيل هذه الأدلة لا تدل على الشرطية، فيقال هذه الصلاة وجبت بهذه الصفة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قصر بها عما كان عليه العمل فإنه لم يؤدي ما وجب عليه، وهو واضح في الشرطية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود باطل. ويدل على هذا أنه إن لم يخطب يصلي أربعة، والجمعة لا تكون أربعة فهي إذن ظهر. ويجب أن يخطب خطبتين واقفا يجلس بينهما إلا لعذر، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، ووجوبه ظاهر كما تقدم من المواظبة على الفعل الذي هو بيان لصفة هذه الصلاة الواجبة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بخطبة واحدة وأنه خطب جالس. فعن جابر بن سمرة أن رسول الله كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن نباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وفي رواية: فما رأيته إلا قائما. وعن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الله بن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الحد المجزئ في الخطبة: اختلفت أقوال العلماء في الحد المجزئ في الخطبة، والتحقيق أن يقال: ثم أعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاد الرسول صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم، فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت. وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسول الله أو قراءة شيء من القرآن فجميع خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتفاق مثل ذلك في خطبتي لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم. ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه. وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أحسن هذا وأولى. ولكن ليس هو المقصود، بل المقصود ما بعده. ولو قال قائل: إن من قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا، بل كل طبع سليم يمجه ويرده. وإذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث. فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروع، إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم واستدرك في وعظه القوارع القرآنية كان تم وأحسن. انتهى، قلت وهو السنة كما سيأتي إن شاء الله. ما يستحب في الخطبة؟ واحد ابتداؤها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والتشهد. عن جابر قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وفي حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، ويستحب أن يبدأ بخطبة الحاجة. فعن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. الحديث. وقد صح عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كان يستفتحان بهذا خطبة الجمعة وغيرها. اثنان: تفخيم أمر الخطبة ورفع الصوت. وقد تقدم في حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ثلاثة: تقصير الخطبة وتطويل الصلاة. عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئينة من فقهه، فأطيل هذه الصلاة وأقصر هذه الخطب فإن من البيان لسحرا. والمئنة العلامة والمظنة. وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية: لا يطيل الموعظة يوم الجمعة وإنما هن كلمات يسيرات. قلت: في تقصير الخطبة فائدتان: عدم الملل، وأنا أوعى للسامع وأحفظ له، لكن قد يستدعى فقه الخطيب وذكاءه أحيانا إطالة الخطبة لاقتضاء الحال ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف وبتبارك، وهذا مع ترتيله والوقوف على كل آية يطيل الخطبة ولا بد. فالمقصود مراعاة حال الناس وحاجتهم، والله أعلم. 4: قراءة آيات من القرآن في الخطبة. ألف: عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين ويذكر الناس ويقرأ آيات من القرآن. باء: وعن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك. جيم: عن أم هشام قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. 5: النزول من على المنبر للسجود إذا قرأ بآية سجدة. وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وقد تقدم في سجود التلاوة. 6. الدعاء للمسلمين في الخطبة. يروى عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة، وهذا ضعيف جدا، أخرجه البزار كما في المجمع وفي سنده متروك، لكنه ضعيف جدا لا يحتج به وإن كان العمل عليه عند أهل العلم. وعلى كل فإنه يستفاد استحباب الدعاء في الخطبة من حديث عمارة ابن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يدعو، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. حسن بما حديث صحيح. ففيه فائدتان: واحد، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبته. 2. قراءة رفع الإمام يديه إذا دعا لمنبر، وأن السنة يشير بإصبعه السبابة، ويؤيده حديث سهل بن سعد قال: قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا، وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإيهام. حسن بما قبله. أخرجه أبو داود بسند لين ويشهد له ما قبله. وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام. تنبيه: يستثنى مما تقدم دعاؤه في الاستسقاء، فالثابت فيه خاصة رفع اليدين بما كما تقدم في الاستسقاء، والله أعلم. ما يباح للخطيب في الخطبة؟ 1. الاعتماد على عصا أو نحوها في الخطبة. ففي حديث الحكم ابن حزن الكلفي في قصة وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم، فقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه. الحديث صحيح لشواهده. وفي حديث فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة. الحديث: والمخصرة ما يمسك الإنسان من عصا أو عكازة. 2. أن يكلم من شاء من الحاضرين لحاجة. كان يأمر الداخل بصلاة ركعتي التحية، أو أن يأمر من يتخطى الرقاب بالجلوس، أو أن يسأل أحدهم عن شيء، أو أن يجيب من سأله، أو يأمر أحدهم بالدخول ونحو ذلك. وكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله تقدم بعض ذلك ويأتي بعض إن شاء الله. 3. حث الناس على التصدق على فقير إذا رآه. عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين. وحث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين. حسن. تنبيه: التصدق على الفقير في الخطبة محمول على ما إذا سكت الإمام عن الكلام، وأما ما انتشر في مساجد المسلمين من قيام خادم المسجد بالمرور على المصلين بصندوق يجمع فيه صدقاتهم والإمام يخطب، فلا شك في أنه غير مشروع لعموم الأدلة الآمرة بالإنصات للخطبة وتحريم الكلام والعبث أثناءها كما سيأتي. 4. قطع الخطبة لاشتغال التعرض له ثم يعود لخطبته. وفي هذا أحاديث منها حديث جابر بن عبد الله في قصة اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم منبر بعد أن كان يخطب على جذع نخلة، فلما كان يوم الجمعة دفع على المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وحديث أبي رفاعة قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. 5. الفصل بين الخطبة والصلاة للاشتغال بالحاجة تعرض له. فعن أنس قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه رجل يقوم بينه وبين القبلة فما زال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له.